إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عباد الله، اليوم لن تروا إلا ضامئ البطن يابس الشفة لله رب العزة، لن ترى مسلما إلا وامتنع عن أكله وشربه تقربا لله ربه. ولعمر الله فما أروعه من مشهد الاستجابة برغم شدة الأمر ومشقة الحر، كتب الله لنا ولكم الأجر. ومع هذا فأكمل وأتم وأعلى من ذلك وآكد أن نجمع مع صوم البطون صوم القلوب. أجل، فترك الشراب والطعام هو أهون الصيام كما قال السلف الكرام، وأتمه أن تجمع معه صوم القلوب. والغبن البالغ أن ترى بطنا جائع وقلبا في الذنوب والغ، أن ترى بدنا صائم وفؤادا في الأمراض مفطر. ومحط نظر الله إلى القلوب لا الأبدان، وفي مقول سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي صلاح القلب صلاح البدن، وقد قيل: القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق ظهر ذلك على الجوارح والعكس بالعكس. وفي صلاح قلبك عبادة لربك، وقد قال السلف: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. أيها الصائمون، هل رأيتم قلبا يمرض؟ بل هل رأيتم قلبا يطبع عليه؟ بل قلبا يموت؟ كل ذلك يكون. لأجل ذا فلزام على كل امرئ أن يعنى بقلبه، يداوي أمراضه، يعالج أسقامه ويزيل أدرانه، وأن يستفيد من شهر الصوم بتهذيب القلب وحبسه عن أدوائه. فيا ترى كيف يكون صيام القلب وعن ماذا يصوم؟ القلب الصائم أيها الكرام قلب متحرر من حب الدنيا والتعلق بشهواتها وملذاتها، مشغول بالنعيم الباقي وطالب للراحة الدائمة، ولذا يهون عنده تعب الدنيا لأنه يؤمل في راحة الجنة، وتصغر عنده الدنيا لأنه يرجي النفس بنيل الآخرة، ولا تأسره شهوات الدنيا ولا تشغله عن طاعة المولى، لأنه يمني النفس بإمتاعها في الباقية. وأما غيره فتراه مشغول بحب الدنيا يؤثرها على الآخرة، هي همه وطلبته. ولتعلم الفرق بين الاثنين فاسمع قول الرسول عليه السلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. معشر الكرام، والقلب الصائم متعلق بالله، لا يخاف من غيره، لا يتوكل على سواه، لا يرجو إلا إياه، لا يعمل إلا له، له القصد كله وله التوجه والعبادة كلها، فلا شرك ولا تعبد لغير المولى. القلب الصائم إذا عمل وتعبد فنيته لله، لا يرائي بعمله المخلوق، لا ينتظر الثناء والمدحة من أحد، لأنه يعلم أن غير الله ليس عنده جنة ولا نار، فلما يطلب وجه مخلوق وطالب مدح الخلائق مغبون، لا هو أبقى أجره ولا هو استبقى نفسه من نصب عمله وعنائه. والقلب الصائم قلب سالم من الأحقاد والضغائن، لا يضمر لأحد من المسلمين غلا ولا شرا ولا حسدا، بل يعفو ويصفح ويغفر ويتسامح ويحتمل أذى الناس وجهلهم. وقد سئل إبراهيم بن الحسن عن سلامة القلب فقال: العزلة والصمت وترك استماع خوض الناس، ولا يعقد القلب على ذنب ويهب لمن ظلمه حقه. والقلب الصائم أيها الصائمون يصوم عن الكبر وعن التعالي، فتلك مفطرات القلوب، فتلك مفطرات القلوب لا تساكن قلب مؤمن. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. وفيما يروى عنه عليه السلام: من تكبر على الله وضعه، ومن تواضع لله رفعه. والقلب الصائم، والقلب الصائم عباد الله يصوم عن العجب وعن الغرور، وتلك مكبرات النفوس. فعلى أي شيء يتكبر المرء؟ على أي شيء يتكبر؟ وما منه من شيء إلا وهو من الله: علمه وصحته، منصبه وماله، أولاده وتجارته، كلها من عند ربه. فعلى أي شيء يتكبر لو أنه عقل؟ وفي صحيح الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فصاحب القلب الصائم ينظر إلى عيوب نفسه، ويتذكر كثرة تقصيره، ويعدد ذنوبه، ويعلم عجزه عن شكر خالقه، فيعود على نفسه باللوم والتقريع. هكذا تصوم القلوب أيها الكرام، هكذا تصوم القلوب أيها الكرام. نفوس مزكاة وقلوب سليمة وأفئدة عن الآثام مترفعة وعن الشرور صائمة، وبذلك يربح المرء. فسلامة البدن في الأخرى، مهره صلاح القلب في الدنيا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا من قدرتم على صوم البدن، نعما ما صنعتم. ولكن لتصم قلوبكم عن أمراض النفوس وغوائل القلوب، ولتفطر يوم تفطر على حب الله ورجائه وحسن الظن به والإخلاص له، ولتمتلئ قلوبكم من سلامة القلب من الغل والحسد، وأفئدتكم من التعلق بالله سبحانه، ليجتمع لكم صومان: صوم البدن وصوم الفؤاد وصوم الجوارح. وجدير بنا ونحن نتحرز من القطرة تلج الجو أن نتحرز أيضا من مثقال الذرة من النفاق أو الشرك أو الكبر أو العجب والحسد والشك أو غيرها من الأدواء. صيام العارفين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت، وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم اهدي قلوبنا إلى صراطك المستقيم، وثبتنا على الإيمان. اللهم صل وسلم على محمد.